بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثاني من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد ذكرت بالأمس أن هذه لطائف وفوائد دونها الشيخ رحمه الله تعالى في رمضان حين كان يتلو القرآن، ولم يلتزم فيها بترتيب المصحف، ولذلك نحن نأخذها كما هي مطبوعة. وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى: فصل. الراسخ في العلم الذي مدحه الله هو المتمكن في العلم النافع المزكي للقلوب. هنا ذكر الشيخ رحمه الله أن الراسخين في العلم، ونسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، هم المتمكنون في العلم النافع، يعني عندهم معرفة وعلم نافع من الكتاب والسنة، وعندهم تزكية للقلوب، يعني هذا العلم يزكي قلوبهم. والعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله هو خشية الله تعالى. سئل الإمام أحمد: ما العلم؟ قال: خشية الله. ثم تلا قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا وصف الله الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمحكم الآيات ومتشابهها، ويردون المتشابه المحتمل للمحكم الصريح. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، فيؤمنون بهما جميعا، وينزلون النصوص الشرعية منازلها، ويعلمون أنها كلها من عند الله، وأنها كلها حق. وإذا ورد عليهم منها ما ظاهره التعارض اتهموا أفهامهم، وعلموا أنه حق لا يتناقض، لأنه كله من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا كلام مهم في تعبير الشيخ هنا، قال: موهم التعارض، ما ظاهره التعارض. وهذا من الأدب وحسن القول مع القرآن الكريم وأيضا مع السنة، فليس هناك تعارض في القرآن، وليس في هناك تعارض في السنة، وليس في هناك تعارض لا بين القرآن ولا بين السنة. لكن إن جاء شيء من هذا في الأذهان بسبب الجهل وعدم الفهم، يعبر عنه فيقال: موهم التعارض. وهذا الحقيقة الذي يعني درج عليه العلماء في مؤلفاتهم وفي أساليبهم. في كتاب الشيخ الإمام الشنقيطي: دفع إيهام الاضطراب، إيهام الذي يتوهم عن آي الكتاب. حتى في تعبير الرسائل العلمية الآن في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ما في أحد يقول التعارض في القرآن، لا، موهم التعارض بين القرآن والسنة، موهم التعارض في السنة، نعم، لأنه ليس هناك تعارض لا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كله من عند الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يتناقض. ولذلك روي عن الإمام ابن خزيمة إمام أهل السنة ومن أئمة أهل السنة، قال: هاتوا لي أي حديثين تزعمون أن بينهما تعارض لأجمع بينهما. والعلماء يسلكون لهم في هذا مسالك، في طرق الجمع بين هذا والترتيب، في حتى في التعامل في مثل هذه الأحوال. قال: وهم دائما يتضرعون إلى ربهم في صلاح قلوبهم واستقامتها وعدم زيغها، ويعرفون نعمة الله عليهم بعظيم هدايته وتمام البصيرة التي من الله بها عليهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذه مناسبة يعني هذا الدعاء بعد الآية، ويعني هذا يعني بينه العلماء ما مناسبة هذا الدعاء، يعني أن العالم ومن بعده يسأل الله جل وعلا الثبات على الدين وعدم الزيغ بعد أن بصره الله بالحق. الله جل وعلا قال فتزل قدم بعد ثبوت، يعني الزلل لا يكون إلا بعد ثبات، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه وأن لا نزيغ بعد إذ هدانا، فهو المتفضل علينا في الأولى والآخرة. قال ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها أنهم يدورون مع الحق أينما كان ويطلبون الحقائق حيثما كانت. وهذا كلام جميل، يعني أن أهل العلم الراسخين في العلم يبحثون عن الحق. الحكمة ضالة المؤمن، متى ما وجدها فهو أحق بها. فالإنسان لا يمنع أن وجد الحق وجد الخير عند من هو أقل من علما أو مكانة أو مستوى تعليمي أو نحو ذلك، لا، بل يشكره ويقول جزاك الله خيرا، العلم رحم بين أهل. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل، لأن العلم ليس له حدود، والله المستعان. قال ولهذا وصف الله الراسخين من أهل الكتاب بأنهم يؤمنون بما أنزل الله على جميع أنبيائه ولا يحملهم الهوى على تكذيب بعض الأنبياء وبعض الحق. يعني أهل الكتاب، علماء أهل الكتاب يؤمنون، يجب عليهم أن، وهذا هو الحمد لله الذين وفقوا لهذا، آمنوا بما بأنبيائهم ورسلهم ثم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل لعبد الله بن سلام ولغيره رضي الله عنه. قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هؤلاء هم الراسخون في العلم. ثم قال الشيخ رحمه الله توطين النفس على عدم الانقياد للحق لا ينفع معه تذكير ولا بعض. وهذه والله قاعدة مهمة، والإنسان يحذر من هذا، وهو أن بعض الناس مغلق لا يقبل الحق ولا يريد أن يستفيد. طيب هذا مشكلة على الحقيقة، هذا لا ينفع فيه كما قال الشيخ لا تذكير ولا وعظ. الإنسان إذا وطن نفسه عدم الانقياد الحق، عدم القبول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، يعني يعطى نصيحة، يوجه بتوجيه، تتلى عليه آية، يروى له حديث، ومع ذلك لا يقبل. وطن نفسه على عدم قبول الحق، ما يريد يقبل. هذا الحقيقة كما قال المؤلف لا ينفع معه تذكير ولا وعظ. قال تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني هم يسمعون ويعرفون لكنهم وطنوا أنفسهم على عدم قبول الحق. ولهذا يذكر الله تعالى هذا المعنى في سياق الإخبار عن عدم إيمان الكفار وانقياده. نعم، سببه أنهم وطنوا أنفسهم أنهم لا يقبلون الحق ولا يقبلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعون لهذا القرآن. قال المؤلف وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فكما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من لم يتعظ بالقرآن والموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. الذي لا يتعظ لا بالقرآن وهو موعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، ولا يتعظ بالموت ويرى مصارع الناس وموتهم وانتقالهم من الدنيا إلى الله والدار الآخرة وما ذلك لا يتعظ، قل هذا الحقيقة لو تناطحت جبال الدنيا بين عيني ما اتعظ. قال المؤلف ويذكر تعالى أن الذي ينتفع بالتذكير هو الذي يطلب الحق والإنصاف، فهذا إذا تبين له الحق انقاد له والله أعلم. الله، نعم، الذين يتلونه حق تلاوته، يعني يؤمنون به يستمعون له حق استماعه ويقرؤونه حق قراءته هم الذين يعملون به. ثم قال المؤلف: لما قتل من قتل من الصحابة الشهداء في سبيل الله أنزل الله على المسلمين، جاء هذا في بئر معونة، المشهور أن هذا كان في بئر معونة، جاء: بلغوا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه فتلوها مدة. يعني نعم أن هذا كان يتلى في القرآن الكريم ثم نسخ، ثم نسخ مدة، فأنزل الله بدلها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يقول الشيخ: وفي هذا حكمة ظاهرة، فإنه مناسب غاية المناسبة أن يخبر الله عنهم إخوانهم وأصحابهم وأحبابهم بخصوصهم ليفرحوا وتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم ويقدموا على الجهاد. فلما حصل هذا المقصود وكان هذا الحكم ثابتا لمن قتل في سبيل الله إلى يوم القيامة، وكان من بلاغة القرآن وعظمته أنه يخبر بالأمور الكلية ويذكر الأصول الجامعة، أنزل الله هذه الآيات العامات المحكمات حكمة بالغة، ونعمة من الله على عباده سابغة. هذا كلام جميل. يعني معروف أن الصحابة رضي الله عنهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعوا وحزنوا حزنا شديدا على شهداء بئر معونة، لأن هؤلاء الكفار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن في قومنا إسلاما فأرسل معنا من يقرئنا القرآن. فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم 60 من قراء الصحابة، فلما خرجوا وقدموا على بلاد أولئك غدروا بهم وقتلوهم عن بكرة أبيه. ولذلك يقول أنس أو ابن مسعود: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم على المنبر وإن عينيه لتهملان، يعني من البكاء، لأنها فجيعة. كيف هذا؟ ذهبوا يقرؤونهم القرآن وبعدين عزل لا معهم سلاح ولا معهم شيء ثم يغدرون بهم ويقتلونهم، لا شك والله إنها فجيعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى على المنبر لما ذكر وتلى عليهم ما كانوا يقرأ، وكان هذا يقرأ قرآنا ثم نسخ، وهذا مما نسخ في القرآن: بلغوا إخواننا، لأن الصحابة فجعوا وتألموا وحزنوا، فأراد الله جل وعلا أن يهدئهم وأن يطمئنهم أن بلغوا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه فتلوها مدة. هذا فضل يعني الجهاد في سبيل الله عز وجل وبذل النفس رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنزل الله عز وجل هذه الآية. يقول الشيخ رحمه الله أن هذا صار حكما عاما ولم يكن في شهداء بئر معونة، وإنما كان عاما. ويقول الشيخ أن هذا من بلاغة القرآن وعظمته أنه يخبر بالأمور الكلية ويذكر الأصول الجامعة، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات لتكون في ثواب الشهداء في سبيل الله، وأنها ليست خاصة بأولئك رضي الله عنه مجمع. قال: ونظير هذا أنه كان مما يتلى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إلى آخر، فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الإحصان لأنه هو الصفة الموجبة لا وصف الشيخوخة. نعم، هذا كان مما يتلى، مع أن بعض أهل العلم يعني يضعف هذا الشيء، يقول أن هذا ليس من سنن القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. بعض أهل العلم يقول أن هذا غير صحيح وأن هذا ليس قرآنا، والله أعلم. على كل حال، على كلام الشيخ يأخذ بالقول الآخر الذي يرى أنها قرآن، هو نسخ لفظها وبقي حكمها. فمن المعلوم أن المحصن المتزوج إذا زنى رجلا كان أو امرأة فإنه يرجم حتى الموت. يقول الشيخ هنا: جاء وصف الإحسان لأنه هو الصفة الموجبة لا وصف الشيخوخة. ولكن لماذا طيب ذكر الشيخ والشيخة؟ قال ولكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة ممن وصل إلى هذه الحال وقبحها ورذالتها ما يوطن قلوب المؤمنين في ذلك الوقت الذي كانت القلوب يصعب عليها هذا الحكم على الزنا الذين كانوا آلفين له في الجاهلية، فلم يفجأهم بحكم الرجم دفعة واحدة، بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتهما ولم يبق لهما إرادة حاملة عليه إلا خبث الطبع وسوء النية، فلما توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم الحكم العام. والله أعلم. ما أجمل هذا الكلام، الحقيقة كلام جميل. يقول الشيخ يعني أنه جعل في الشيخ والشيخة لأن المفترض أنهما لا يزنيان، خلاص ماتت شهوتهما ويتفرغان للعبادة والطاعة، ولذلك لما زنيا جاء الحكم فيهما بالرجم. والنفوس يقول الشيخ كانوا في الجاهلية يزنون، ولذلك فسر قول الله جل وعلا وذروا ظاهر الإثم وباطنه على يعني أحد الأقوال في تفسير الآية، المقصود به الزنا العلني والزنا الخفي، الزنا العلني والزنا الخفي، فحرم الله هذا وهذا. على كل حال الآن الحكم مرتبط بالإحسان، لذلك يقول الشيخ بدأ بالشيخ والشيخة، فلما توطنت النفوس واستكرهته وعلمت شناعته كان خلص حكما في من هو محصن، من تزوج وزنى فإنه يرجم حتى الموت بأربعة شهود أو بأن يعترف على نفسه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من مغربها، فالأحاديث الصحيحة دلت على أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، والآية دلت على أن أي آية من آيات الله التي هي مقدمات الساعة وبها يكون الإيمان اضطراريا أتت فإنه لا ينفع الإيمان، لأنه إنما ينفع إيمان الاختيار وإيمان الغيب، وإذا أتى بعض الآيات صار الإيمان بشهادة واضطرار فلا ينفع. فالآية دلت على التعليم والأحاديث دلت على الأولية، والله أعلم. نعم يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله أن فسرت هذه الآية يوم يأتي بعض آيات ربك أنها طلوع الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمان، وأن هذا هو الإيمان الاضطراري أنه لا ينفع صاحبه، وإنما الإيمان الاختياري، إيمان الغيب، الإيمان في حال السعة في الدنيا، لكن خلص إذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها ولا تنفع التوبة ولا تقبل، خلاص هذا هو المانع العام على الناس هو طلوع الشمس من مغربها. وهناك مانع خاص وهو غرغرة الروح في الحلقوم، نسأل الله جل وعلا حسن الختام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، والآية الأخرى من بعد وصية توصون بها أو دين، والأخرى من بعد وصية يوصين بها أو دين، فاتفقت على إطلاق الدين وتقديد الوصية بحصول الإيصاء بها. هنا ثلاث مسائل سيذكرها الشيخ، وأنا وضعت لها على يعني أرقام حتى ننتبه لها في مسألة الوصية والدين. هو على كل حال يعني الوصية قالوا لا بد فيها من وصي، أما الدين فلا يحتاج، مثبت ومسجل. يقول الشيخ رحمه الله وهذا يدل على أن الدين مقدم على حقوق الورثة وغيرهم مطلقة، سواء وصى المدين بقضائه أو لم يوصي، وسواء كان دينا لله أو للآدميين، وسواء كان به وثيقة أم لا. أما الوصية فشرط الله في ثبوتها أن يوجد الإيصاء بها، فإن لم يوصي الميت لم يجب على الورثة شيء من التركة لغير الدين، ولا بد من تحقق الإيصاء، فلو وجد منه قول في حال عدم شعور وعلم بما أوصى به لم يتحقق أنه أوصى. نعم يقول هذا من أوجه أو من الأدلة على تقديم يعني الدين على الوصية، وهو أن الدين مقدم يعني ويجب الوفاء به. الوصية لا، لابد أن يكون فيها إيصاء، إما أنه بلغ أو كتب أو أي حال، لكن الدين لابد منه. وهنا طيب قد يسأل سائل، ما السبب في تقديم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية؟ للعلماء في هذا توجيهات كثيرة، ومن أحسن من جمع هذه التوجيهات الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، هو من أحسن من جمع. فمما ذكره قال إن الدين ثابت مؤدى سواء وصى أشار إليه الميت أم لم يشر إليه، أما الوصية فلا بد منها، فلا بد من الإيصاء. قال ثانيا إن الدين له غرماء وله أصحاب سيطالبون به، أما الوصية فإنها قد تخفى عمن وصي لهم ولا يعبأ بها. وذكر يعني أوجها كثيرة في تقديم الدين على الوصية، تقديم الوصية على الدين في الآيات، مع أن الدين مقدم في الواقع على الوصية. هنا مسألة ثانية رقم 2، هنا يقول ودلت الآيات على ثبوت الوصية التي يوصي فيها الميت وقيدتها السنة. نعم السنة قيدت، هنا صح أطلقت الوصية، قيدت السنة بأمرين، ألف بأنها الثلث فأقل، وباء لغير وارث، بل آيات المواريث وتقدير الأنصباء الورثة، مع قوله في آخرها تلك حدود الله، إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، تدل على أن الوصية لوارث من باب تعدي الحدود. يعني هذه هي المسألة الثالثة، يعني المهم أن الوصية قيدت بأنها الثلث فأقل، بأنها الثلث فأقل. الأمر الثالث أنها يعني المسألة الثالثة أن الوصية لوارث من باب تعدي الحدود إلا رضي الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن إن رضي الورثة مثلا أن يوصي الأب بشيء لأحد أبنائه فقير أو أنه ما تزوج أو والبقية متزوجين ولهم وظائف، فإن رضي الورثة وقالوا والله من باب البر بأبينا وصلة الرحم لأخينا ننفذ وصيته جزاهم الله خيرا، هذا طيب. لكن إذا يلزمون بهذا لا، لا يجوز، لا وصية لوارث كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يمنع الله تعالى عبده شيئا إلا فتح له بابا أنفع له منه وأسهل وأولى. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. فمنع الله من تمني ما فضل الله به بعض العبيد على بعض، وأخبر أن كل عامل من الرجال والنساء له نصيب وحظ من كسبه، فحض الصنفين على الاجتهاد في الكسب النافع، ونهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان. وهذا الحقيقة كلام جميل، يعني أن إن منع الإنسان من شيء تفتح له أبواب الخير. ومن فضل الله سبحانه وتعالى، ونحن نتكلم عن مثال يعني اللي هو في أعمال الجنة، أن أعمالها ولله الحمد مشرعة وواسعة، ليست مقيدة بشيء أو أنها محصورة في أمر. الحمد لله الإنسان يسعى ويجتهد، وسارعوا سابقوا، وفي الحديث بادروا، هذا هو المقصود والله المستعان. وأما التمنيات والكسل هذا ليس محمودا ولا مطلوبا. قال الشيخ رحمه الله ودعاهم إلى سؤال ذلك بلسان الحال والمقال، الحال بالعمل والمقال بالسؤال، يسألون الله جل وعلا التوفيق، وأخبرهم بكمال علمه وحكمته الله أكبر، وأن من ذلك أنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي والاجتهاد، والله الموفق لكل خير. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على أنفسنا. ثم قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الله أكبر. تضمنت التزهيد في الدنيا وأن غضارتها بمعنى طيب العيش وحسنها الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه، وإنما ذلك للابتلاء والاختبار، لينظر أيهم أحسن عملا وأيهم أكمل عقلا، فإن العاقل هو الذي يؤثر النفيس الباقي على الدني الفاني. ما أجمل هذا الكلام. ما في شك أنه يعني من يتأمل آيات القرآن الكريم يجد التعبير عن الدنيا بما يزهد، مثل هنا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة. والله جل وعلا يقول: تبتغون عرض الحياة الدنيا، وفي سورة القصص: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته. أي شيء تؤتى في الدنيا متاع، مال، وظيفة، زوج، وأولاد، بيت، أي شيء فهو متاع. والمفسرون رحمهم الله وأهل اللغة قالوا: إنما عبر بالمتاع، قالوا: لأن المتاع هو الذي قد يزول عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه، وهذا حق. الإنسان متاع بصحة وعافية، وقد تذهب الصحة والعافية في لحظة. عنده مال قد يفتقر يذهب عنه، أو هو بأكمل أبهته وزينته وصحته ثم يسقط ويموت ويترك الدنيا هذه بما فيها. فلذلك الله هذا فيه تسهيد. والعاقل وهو الذي يستبصر ويعرف يعني ميزان الدنيا، والتي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الله المستعان. ولذلك قال المؤلف هنا: ولهذا قال: ورزق ربك، أي الذي أعده للطائعين الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولم يغرهم رونق الدنيا وبهجتها الزائلة، بل نظروا إلى باطن ذلك حين نظر الجهال إلى ظاهرها، وعرفوا المقصود ومقدار التفاوت ودرجات الأمور، فرزق الله لهؤلاء خير وأبقى. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سأل الله أن يجعل طعام آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا، جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه صلوات ربي وسلامه، أي أكمل من كل صنف من أصناف الكمال، وهو مع ذلك باق لا يزول. هذا الحمد لله، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجبا، بل الإنسان بكسب الحلال وسؤال الله من فضله والبركة يكون فيه ما لا يحصله كثير من الناس ممن جمعوا الدنيا وخرجت من بين أيديهم. قال: وأما ما متع به أهل الدنيا فزهرة الحياة الدنيا، تمر سريعا وتذهب جميعا. معروف أن الزهرة تذبل يعني يوم أو أقل أو أكثر وتذبل. ولهذا نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء. ومد العين هو التطلع والتشرف، لذلك لا مجرد نظر العين. الله، وهذا الحقيقة أسلوب عظيم وبيان من المؤلف، يعني كون الله قال: لا تمدن عينيك، ما قال لا تنظر، لأن النظر قد يكون للشيء الظاهر، لا، حتى لا تدخل بعينيك في الأعماق وتنصرف ويتعلق قلبك، نظر القلب في هذه الدنيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وإنما هو نظر القلب. ولهذا لم يقل: ولا تنظر عيناك إلى ما متعنا به أزواجا، الآية. فمد العين متضمن لاستحسان القلب وتطلعه إلى ذلك، ومثل قوله: واصبر، ومثله يعني الصواب، ومثله قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذه الآية بيّنت المراد من تلك الآية، وأن نظر العين المقرون بإرادة زينة الحياة الدنيا، يعني اللي منهي عنه، هو المراد به زينة الحياة الدنيا. ونظير ذلك قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فنبهه الله تعالى على الاغتباط بما آتاه الله من المثاني والقرآن العظيم، والمثاني الراجح أنها هي سورة الفاتحة. هذا هو الذي يرتبط به المؤمن ويفرح به، وامتن الله جل وعلا به عليه، قال وامتن عليه بذلك، وأنه الخير والفضل والرحمة التي يحق الفرح والسرور به، فإن ذلك خير مما يجمع أهل الدنيا ويتمتعون به، وإنما الذين ينظرون ويغبطون هم المؤمنون الذين لم يغتروا بما اغتر به المعرضون. فلهذا قال واخفض جناحك للمؤمنين. ولذلك جاء عن بعض السلف من مد عينيه إلى ما حقر الله في القرآن فقد احتقر القرآن. وتلا هذه الآية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. فأهل القرآن على وجه الخصوص وأهل العلم على وجه العموم يجب أن يعرفوا لهذه الدنيا منزلتها وقدرها، وأن ينظروا إليها بما وجه الله عز وجل وبما وجه به صلى الله عليه وسلم وتعامل به مع هذه الدنيا. فاللهم إنا نسألك ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.